ترث ماذا؟ ترث حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأموال تفنى، الدينار والدرهم هذه الأمور تفنى، كم تبقى معك؟ لكن ماذا يبقى معك؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في ميزان حسناتك، في استنباطك وفهمك وتتبع ما فيه، أليس كذلك؟ وانظر إلى أنت ما فيه من الشرف والفضل، وانظر إلى الآخرين على ماذا يتقاتلون، على دنيا فانية، وأنت تبحث في ماذا؟ في قال الله قال رسوله. شتان بين من يبحث في الثرى وبين من يبحث في الثري، أليس كذلك؟ من يبحث في العالي ويريد الآخرة، وبين من يبحث ويتقاتل على دنيا فانية. قال سليمان بن مهران بينما ابن مسعود يوما معه نفر من أصحابه إذ مر أعرابي فقال على ما اجتمع هؤلاء؟ قال ابن مسعود على ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسمونه. الله أكبر. انظر، يقول بينما ابن مسعود معه نفر من أصحابه إذ مر أعرابي فقال ما اجتمع، على ما اجتمع هؤلاء، يعني ما الذي جمعهم؟ قال هؤلاء يقسموا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يقسموا؟ هل بقي؟ نعم نعم، يأخذ حديثه صلى الله عليه وآله وسلم. وضع لكم، وهذا الأثر إسناده ضعيف وهو منقطع، ضعيف وهو منقطع. قال وعن يونس بن عبد الأعلى يقول سمعت الشافعية يقول إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث لكأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حيا. الله أكبر. انظر، وهذا إسناده صحيح إلى الإمام الشافعي. وعن يونس بن عبد الأعلى يقول سمعت الشافعي يقول إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيا. كيف؟ لأن الذي عند أهل الحديث قال رسول الله قال رسول الله قال الله، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول؟ قال الله، ويقول ما عنده صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء إنما أحيوا سننه، والذي يحيي سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كأنه كما قال كأني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيا. وصدق رحمه الله. قال قال رحمه الله أصحاب الحديث أمناء الرسول صلى الله عليه وسلم لحفظهم السنن وتمييزهم لها. نعم، أصحاب الحديث هم أمناء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم يحفظوا سننه ويميزوا الصحيح من السقيم والثابت من غير الثابت، فهم الأمناء الذين يرجع إليهم في الصحة وعدمها، في الثبوت وعدمه. فيا طالب العلم، هذا شرف عظيم لك أن تواظب وأن تحافظ على طلب الحديث وعلى معرفة الصحيح والضعيف وعلى معرفة علم المصطلح، حتى تكون ممن يذب عن سنته صلى الله عليه وسلم، وتدخل في ذلك الفضل العظيم. قال وعن عبد الله بن داود الخريبي يقول سمعت من أئمتنا ومن فوقنا. نعم، سمعت من أئمتنا ومن فوقنا أن أصحاب الحديث وحملة العلم هم أمناء الله على دينه وحفاظ سنة نبيه ما علموا وعملوا. نعم، يقول أن أصحاب الحديث وحملة العلم هم أمناء الله على دينه. لماذا؟ لأنهم هم الذين كما قلت لكم إن ثبت الحديث قالوا ثابت، وإن كان ليس بثابت قالوا ليس بثابت، فيذب ويدافع. وهذا الأثر إسناده ضعيف. نعم. وعن أبي أحمد الدلال يقول سمعت كهمس الحمداني يقول ومن لم يتحقق أن أهل الحديث حفظت الدين فإنه يعد في ضعفاء المساكين. صدق رحمه الله تعالى الحمداني، يقول ومن لم يتحقق أن أهل الحديث هم حفظت الدين فهذا يعد في الضعفاء، في ضعفاء المساكين. مسكين هذا، إذا ما كانوا هم الأمناء على الدين فمن يكون؟ أليس كذلك؟ قال يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم الله نزل أحسن الحديث كتابا. الله نزل أحسن الحديث كتابا. إذن من الذي يستطيع أن يبين مجمله؟ من الذي يستطيع؟ ما في غير الحديث، أليس كذلك؟ إذن نرجع إلى من؟ إلى أهل الحديث، فهم أمناء الله في أرضه، أليس كذلك؟ وهذا إسناده حسن. نعم. قال رحمه الله: وهم المدافعون عن الدين وحراسه. قال أبو بكر: فقد جعل رب العالمين الطائفة المنصورة حراس الدين، وصرف عنهم كيد المعارضين لتمسكهم بالشرع المتين واقتفائهم آثار الصحابة والتابعين، فشأنهم حفظ الآثار وقطع المفاوز والقفار. نعم، شأنهم أهل الحديث حفظ الآثار، يحاول حفظ الآثار وبيانها مع بيانها وقطع المفاوز والقفار، يعني الأرض التي لا نبات فيها ولا ماء، أليس كذلك؟ يقطع هذه، فتجد الواحد منهم يرحل لأجل حديث واحد في أرض قاحلة لا ماء فيها ولا زرع، يصبر لأجل ماذا؟ لأجل سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها من الدين، أليس كذلك؟ قال: وركوب البراري والبحار في اقتباس ما شرع الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا يعرجون عنه إلى رأي ولا هوى، قبلوا شريعته قولا وفعلا. نعم، لا يعرجون عنه إلى رأي، يترك السنة ويذهب إلى الرأي أبدا ولا إلى هوى، قبلوا شريعته قولا وفعلا، ما أخذوا بجزء وتركوا جزء. ولهذا تجد سمات أهل الحديث ماذا؟ كما جاء في الحديث، أليس كذلك؟ تجدهم أنهم يتبعوا ما جاء من هديه صلى الله عليه وآله وسلم، كل سنة يحاول أن يطبقها. قال: وحرسوا سنته صلى الله عليه وسلم حفظا ونقلا، حتى ثبتوا بذلك أصلها وكانوا أحق بها وأهلها. وكم من ملحد يروم أن يخلط بالشريعة ما ليس منها. نعم، وكم من ملحد يروم أن يخلط في الشريعة أو بالشريعة ما ليس منها، ومن يستطيع أن يرد عليه؟ أهل الحديث، إذ يستطيع أن يأتي بأسانيد مركبة ويقول قال رسول الله، من يستطيع أن يرد عليه؟ أهل الحديث يميز الغثة من السمين. ولهذا تجد أن العلماء رحمهم الله تعالى يعرف إن كان هذا الإسناد فيه غبار وعليه ما وفيه ما فيه، أو كان هذا الإسناد ما شاء الله كالشمس، أو كان هذا الإسناد مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، يميزه الغث من السمين، أليس كذلك؟ من يستطيع هذا إلا من أنعم الله عليه بهذا العلم. قال: والله تعالى يدق بأصحاب الحديث عنها، فهم الحفاظ لأركانها والقوامون بأمرها وشأنها. نعم، هم الحفاظ لأركانها والقوامون بأمرها وشأنها، أمر هذه الشريعة وشأن هذه الشريعة. قال: يا خلف عن الاتباع عنها فهم دونها يناظرون، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وعن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدولا، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. انظر، يحمله عدول، يحمل هذا الدين، أليس كذلك؟ ماذا يفعلون؟ ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، يذبون ويدافعون. وهذا الحديث حديث صحيح، له طرق متعددة يتقوى بها الحديث، هذا الحديث له طرق متعددة يتقوى بها، وهو حديث صحيح. نعم، قال رحمه الله: هم حماة الدين بذبهم عن السنن. عن قبيصة قال: سمعت سفيان الثوري يقول: الملائكة حراس السماء وأصحاب الحديث حراس الأرض. نعم، هم حماة الدين بذبهم عن السنن. يقول: وعن قبيصة قال: سمعت سفيان الثوري يقول: الملائكة حراس السماء، أليس كذلك؟ ما يستطيع الجن أن يصعد ولا يستطيع أن يفعل، فهم حراس السماء، هم في السماء يعبدون الله. من في الأرض؟ قال: وأصحاب الحديث هم حراس الأرض، هم حراس هذه الشريعة في ماذا؟ في الأرض، فهم يذبون عن سنن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أقول: وهذا الأثر إسناده صحيح، ورواية قبيصة عن سفيان صحيحة مقبولة، رواية قبيصة عن سفيان صحيحة مقبولة، روى له الشيخان من روايته عن سفيان، روى له الشيخان من روايته عن سفيان. طبعا أنا ذكرت هذا من باب أن بعضهم يضعف رواية قبيصة عن من؟ عن سفيان، فأشرت إلى أن رواية قبيصة عن سفيان صحيحة مقبولة وليس كما قال البعض، حيث إنه روى له الشيخان. واضح؟ قال طبعا هذا إن شاء الله سيأتي تفصيله كله في المصطلح، نبين إذا كنا طبعا ما توسعنا كثير ما راح نأخذ جزئية، يعني نمر على ما ذكره المصنف ونأتي بالزيادات التي نشعر أنها تتمم. قال وعن طالب بن حاتم بن وردان يقول سمعت يزيد بن زريع يقول لكل دين فرسان وفرسان هذا الدين أصحاب الأسانيد. نعم، يقول وعن صالح بن حاتم بن وردان يقول سمعت يزيد بن زريع يقول لكل دين فرسان، وفرسان هذا الدين من هم؟ أصحاب الأسانيد، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولهذا كان إذا يقول القائل في زمن التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا له من حدثك بهذا؟ هات الإسناد، نريد أن ننظر في الإسناد نعرف من حدثك حتى نعرف قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقل، ولا ما شاء الله كل واحد يستطيع أن يقول، أليس كذلك؟ وهذا إسناده حسن. نعم. قال رحمه الله لولا أهل الحديث لا ندرس الإسلام. نعم، يقول لولا أهل الحديث لن درس الإسلام، يعني اختفى أليس كذلك وصار لا يعرف. قال وعن صدقة يقول قلنا عند حفص بغياب فاجتمع عليه الناس فقال حفص لولا أن الله جعل الحرص في قلوب هؤلاء يعني طلبة العلم لدرس هذا الشرع. وهذا ملاحظ صدقة رحمه الله تعالى، لولا أن حملت هذا الشرع وهم طلبة العلم نصر الله بهم هذا الدين، وهم في كل زمان ومكان يرفعون هذا الدين ويعلمون الناس وينشرون السنن. بالله عليكم لو هؤلاء ذهبوا ماذا سيظهر؟ يندرس الإسلام ويظهر الجهل، أليس كذلك؟ فالله جل جلاله بهؤلاء العلم بهؤلاء الطلبة بقي هذا الدين وهو باق إلى قيام الساعة، أليس كذلك؟ فالله جعل هؤلاء ممن يحمل هذا الشرع وينشره بين الناس. حاول أن تستشعر أنك من هؤلاء حتى تحتسب النية وتحتسب الأجر بنيتك، الأجر على من؟ على الله جل جلاله. قال وعن عبد الحميد بن حميد قال سمعت أبا داود يقول لولا هذه العصابة لن درس الإسلام يعني أصحاب الحديث الذين يكتبون الآثار. نعم، قال سمعت أبا داود يقول لولا هذه العصابة المراد بها الجماعة ماذا حصل؟ لن درس الإسلام. من يريد بهم؟ أصحاب الحديث، ولا شك لأنهم يحيوا السنن التي أميتت من بعده صلى الله عليه وآله وسلم، وهم الغرباء كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. من هم؟ قال الذين يحيوا ماذا؟ ما أميت من سنتي من بعده، هم الغرباء. قال وعن شعيب بن حرب قال كنت عند عبد العزيز بن أبي رواد فنظر إلى شاب قد أقبل نحوه. نعم، وعن شعيب بن حرب قال كنت عند عبد العزيز بن أبي رواد فنظر إلى شاب، انظر إلى شاب أقبل نحوه فقال أما ترى ما في يده قناديل الإسلام؟ هذه قناديل الإيمان وأعلام المتقين يعني قارورة الحبر. الله أكبر، انظر لما رأى أقبل نحوه لطلب الحديث فقال أما ترى ما في يده قناديل الإسلام في يده، قناديل الإسلام. الله أكبر، قال هذه قناديل الإيمان وأعلام المتقين. كيف؟ يعني بها قارورة الحبر، لأنه إنما حملها في يده حتى يكتب بها سنن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، انظر إلى عظمها. قال أصحاب الحديث خيار الناس. نعم، أصحاب الحديث خيار الناس، هم خيار الناس. كيف؟ قال الحمزة بن سعيد المروزي قال رأيت أبا بكر بن عياش. نعم، رأيت أبا بكر بن عياش يضرب ساعد يحيى بن آدم. انظر، يحيى بن عياش يضرب ماذا؟ يضرب ساعد، أبا بكر بن عياش يضرب ساعد يحيى بن آدم على ساعده يضربه ويقول له فقال ما قوم خير من أصحاب الحديث إن أحدهم ليسألني عن الحديث كذا وكذا مرة ولو شاء لقال حدثني أبو بكر بن عياش. انظر، يقول رحمه الله يضرب أبو بكر يحيى ابن آدم فيقول له: ما قوم خير من أصحاب الحج؟ كيف؟ يقول: إن أحدهم ليسألني عن الحديث كذا وكذا مرة. يرجع يقول يا أبا بكر ويسأله يا كذا ويعيد الحديث. انظر، قال: ولو شاء لقال حدثني أبو بكر بن عياش وانتهت المسألة. يعني لذهب وقال: والله حدثني أبو بكر بن عياش، لكن لحرصه وخوفه أن يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، يرجع ويستفسر مرة ومرتين وثلاث وأربع حتى يتأكد أن هذا الحديث من رواية أبي بكر بن عياش، وأنه أخذه عنه، وأنه هو لم يهم. وهذا لصدقهم وحرصهم وخوفهم على سنن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فإن هذا ممن يتكلم بالتخريص بغير علم. انظر إلى أصحاب الحديث رحمهم الله، وهذا إسناده حسن. قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: شيعنا الأوزاعي وقت انصرافنا من عنده. نعم، قال: شيعنا الأوزاعي وقت انصرافنا من عنده، يعني الأوزاعي قام معنا وهم طلاب له، يشيعنا، ينصرف معنا، يمشي معنا. قال: فأبعد في تشييعنا حتى مشى معنا فرسخين أو ثلاثة. يقول: فأبعد، نحن أشفقنا عليه، شيخ كبير ويمشي معنا هذا المشي، فأشفقنا عليه. قال: فقلنا له: أيها الشيخ، يصعب عليك المشي على كبر السن. قال: يصعب. قلنا له: أيها الشيخ، أنت كبير السن، يصعب عليك هذا المشي على كبر السن. انظروا ماذا قال رحمه الله تعالى. انظر، قال: قال: امشوا واسكتوا. لا تتكلم، لا تقول: والله انت كبير، شيخ كبير، اسكتوا، انا امشي معكم خلاص. لماذا؟ قال: لو علمت ان لله طبقة او قوما يباهي الله بهم او افضل منكم لمشيت معهم وشيعتهم، ولكنكم افضل الناس. الله اكبر. انظر، يقول: لو علمت أن لله طبقة أو قوما يباهي الله بهم أو أفضل منكم لمشيت معهم حتى أكون معهم في المباهة. أليس كذلك؟ أن الله يباهي به ملائكته، فيقول: لمشيت معهم وشيعتهم أيضا، ولكنكم أفضل الناس، أنتم أفضل الناس. انظر إلى عظم هذا الإمام. قال: نريد أن ننتهي من هذا، خمس دقائق. طيب، أظن ما في أسئلة، نأخذ الخمس. كم من أمر؟ نص ساعة؟ ساعة الأرض؟ ساعة تسعة نقف. يلا أكمل. قال رحمه الله تعالى: أصحاب الحديث هم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. عن سعيد بن عباس قال: سئل إبراهيم بن موسى: من الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر؟ قال: نحن هم. نعم، قال: نحن هم، نحن الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. كيف؟ قال: نقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا كذا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا كذا. نعم، صدق رحمه الله. نقول للناس: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: افعلوا كذا. نأمرهم بما أمرنا، ونقول لهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا كذا. فننهاهم، إذا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، أليس كذلك؟ قال: نحن الآمرون، نحن الناهون بالمعروف آمرون، وعن المنهى أو عن المنكر ناهون. قال: قال أصحاب الحديث هم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في التبليغ عنه. عن ابن عباس قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: حتى ما يعني يقع في الملل. الدرس القادم إن شاء الله نحاول ننهي هذه المقدمة وندخل في بداية المصطلح إن شاء الله تعالى، يعني نأخذ ترجمة المصنف بشكل مختصر ثم نبدأ في المتن إن شاء الله في المنظومة حتى يعني ندخل في ما نحن بصدده. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم. عدول العدل. نعم، أن عندهم العدل والإنصاف، وهم الذين ينافحون ويدافعون. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لازلنا في كلام المصنف رحمه الله تعالى في بيان شرف أصحاب الحديث وفضلهم. قال المصنف رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى: أصحاب الحديث هم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في التبليغ عنه. نعم، أصحاب الحديث هم خلفاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في التبليغ عنه، وما ذاك إلا لأنهم دائما تجد أن أهل الحديث يقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا. إذن هم المبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثه، أليس كذلك؟ هم المبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثه، وهم الخلفاء في أرضه، في أرض الله جل جلاله. وهذا أمر بين واضح جلي. قال عن ابن عباس قال: سمعت علي بن أبي طالب يقول: فرجع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم ارحم خلفائي. نعم، يقول عن ابن عباس قال: سمعت علي بن أبي طالب يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اللهم ارحم خلفائي. فاستغرب الصحابة: من يريد؟ قال: قلنا يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي يرون أحاديثي وسنتي ويعلمونها الناس. نعم، الذين يأتون من بعدي ويرون أحاديثي وسنتي ويعلمونها الناس، ولهذا كانوا هم الخلفاء من بعده. أقول: وهذا الحديث حديث باطل، وإسناده واه، وإسناده واهن. هذا الحديث حديث باطل وإسناده واهن. انظر السلسلة الضعيفة رقم 54 و800، قال: باطل، يعني هذا حديث باطل لم يقله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهو كذلك، أنكم تعلمون من هم الخلفاء بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أليس كذلك؟ هذا شيء. وغير ما في هذا الإسناد من ظلمات بعضها فوق بعض، ومن أراد فليرجع إلى السلسلة الضعيفة يجد كلام الشيخ رحمه الله تعالى على هذا الحديث. قال: وعن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا: أنبئوني بأفضل أهل الإيمان إيمانا. نعم، يقول وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لنا: أنبئوني بأفضل أهل الإيمان إيمانا، أنبئوني بأفضل أهل الإيمان إيمانا. من هم؟ قال: يا رسول الله الملائكة. قلنا له: يا رسول الله الملائكة. الملائكة هم أفضل، فماذا قال؟ قال: قالهم كذلك ويحق لهم وما يمنعهم، وقد أنزلهم الله بالمنزلة التي قد أنزلهم بها، بل غيرهم. نعم، قلنا: يا رسول الله الملائكة. قال: هم كذلك، لا شك أنهم على منزل عظيم من الإيمان، ويحق لهم وما يمنعهم، وقد أنزلهم الله بالمنزلة التي قد أنزلهم بها في السماء، أليس كذلك؟ ومنزلتهم عالية عند الله. قال: بل غيرهم، أنا أسأل عن غيرهم. قال: قلنا: يا رسول الله الأنبياء الذين أكرمهم الله بالنبوة والرسالة. قال: قلنا: يا رسول الله، إذا ما كانوا نراد بهم الملائكة، إذن فالأنبياء الذين أكرمهم الله بالنبوة والرسالة، فماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: هم كذلك ويحق لهم ذلك وما يمنعهم، وقد أكرمهم الله بالنبوة والرسالة، بل غيرهم. والرسالة بل غيرهم، أنا أسأل عن غيرهم. قال: قلنا: يا رسول الله الشهداء الذين أكرمهم الله بالشهادة مع الأنبياء. قال: هم كذلك ويحق لهم وما يمنعهم، وقد أكرمهم الله بالشهادة، بل غيرهم. يعني أنا ما أريد هؤلاء، بل غيرهم. ماذا يريد؟ قال: قلنا: يا رسول الله عاجزة الصحابة، فمن إذا ما كان هؤلاء ولا هؤلاء ولا هؤلاء من إذن؟ قال وأنا أقوام في أصحاب الرجال يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني ولم يروني ويصدقون بي صحيح. ولم الأولى الأولى صحيح ولم يروني ولم يروني ويصدقون بي ولم يروني يرون الورق المعلق فيعملون بما فيه. نعم قال أقوام في أصلاب الرجال يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني، هم رأوني وآمنوا بي، ويصدقون بي ولم يروني، يرون الورق المعلق انظر فيعملون بما فيه، يعني الأحاديث. وهذا الحديث ضعيف جدا، وهذا الحديث ضعيف جدا. انظر السلسلة الضعيفة رقم 48 و600. قال قال أبو بكر وأحق الناس بهذا الوصف أصحاب الحديث ومن اتبعهم. نعم لا شك أن أصحاب الحديث بغير هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة هو كما بوب أصحاب الحديث هم خلفاء خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التبليغ عنه. فإذا ما كان أصحاب الحديث هم الذين يبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن يكون ذلك المبلغ عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا شك أنك تجد أن أصحاب الحديث هم الذين حفظوا لنا هذه السنة، وهم الذين بلغوا، وهم الذين رووا. ولهذا انظر إلى كتب السنة التي ألفت في ذلك، صحيح البخاري، صحيح مسلم، كتاب سنن أبي داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، وغيرها من الكتب التي ألفت، مسند الإمام أحمد، مسند الدارمي، سنن الدارمي، ومسند الشاشي، وإلى آخره، المعاجم، معجم الطبراني، الكبير والصغير والأوسط، كل هذه حفظت لنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالإسناد. إذن لا شك أنهم هم المبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سنته. قال الله عليه وسلم بإكرام أهل الحديث. نعم اسمع إلى وصيته صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها وصية عظيمة. من أراد أن يدخل تحت هذه الوصية فليجعل من نفسه طالبا للحديث، فليجعل من نفسه طالبا للحديث. ما هي وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال عن أبي هارون عبدي قال كنا إذا أتينا أبا سعيد الخدري قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، إذا قدم عليه طلاب العلم قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أنتم الذين أوصانا بكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي الوصية؟ قال قلنا وما وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ استغربوا، ما هي الوصية؟ ما هي الوصية التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال قال قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيأتي من بعد قوم يسألونكم الحديث عني فإذا جاءوكم فأطفوا بهم وحدثوهم. الله أكبر، إنه سيأتي من بعد قوم يسألونكم عن الحديث عني. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة؟ ما هو الحديث في هذه المسألة؟ ما هي السنة في الصلاة؟ كيف صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف فعل في قيامه في الصلاة؟ كيف فعل في ركوعه؟ كيف فعل في سجوده؟ ما يسأل كيف فعل فلان وفلان وفلان، يسأل عن من؟ عن فعله وعن سنته صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء هم الذين أوصانا بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه وصية عظيمة. ولهذا عليك دائما وأبدا أن تسأل عن ماذا؟ عن سنته صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي ما هو هديه صلى الله عليه وآله وسلم في شهر شعبان مثلا؟ ما هو هديه في رمضان؟ ما هو هديه في كذا؟ ما هو هديه؟ حتى تطبق وتدخل تحت تلك الوصية. انظر السلسلة الصحيحة رقم 80 و200، تجد هناك الشيخ خرج الحديث هذا بالتفصيل. نعم وعن أبي سعيد الخدري أنه كان إذا رأى الشباب قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر كان إذا رأى الشباب قال ماذا؟ مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مرحبا بماذا؟ بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن أبا سعيد كان يترجم هذا الحديث على نفسه مع طلابه. انظر إلى عظم هذا الصحابي الجليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن نوسع لكم في المجلس وأن نفهمكم الحديث فإنكم خلوفنا وأهل الحديث بعدنا. نعم، أوصانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نوسع لكم في المجلس فأنتم أحق به، وأن نفهمكم الحديث نبين لكم ما فيه من جهة المعاني والألفاظ نوضح لكم، لأنكم فإنكم خلوفنا في ماذا؟ قال وأهل الحديث بعدنا. خلوفنا أي أنتم ستخلفوننا في ماذا؟ تخلفوننا في هذا، فأنتم خلوفنا أي من بعدنا ستكونون كذلك علماء، وأهل الحديث من بعدنا ستكونون أنتم أهل الحديث من بعدنا، يأتي إليكم الناس، أليس كذلك؟ قال اجتماع صلاح الدنيا والآخرة في سماع الحديث وكتبه. نعم، يقول اجتماع صلاح الدنيا والآخرة في ماذا؟ في سماع الحديث وكتبه. هنا تجتمع لك يعني الصلاح يجتمع لك في الدنيا والآخرة بماذا؟ بسماع الحديث وبكتبه وبكتابته، كل هذا يجتمع لك في ماذا؟ في صلاح الدنيا والآخرة، عليك بالحديث وأهله. قال عن أبي صالح علي بن الحسن بن إسحاق يقول: سمعت سهل بن عبد الله الزاهد يقول: من أراد الدنيا والآخرة فليكتب الحديث فإن فيه منفعة الدنيا والآخرة. نعم، يقول وعن أبي صالح علي بن الحسن بن إسحاق يقول: سمعت سهل ابن عبد الله الزاهد يقول: من أراد الدنيا فليكتب الحديث ومن أراد الآخرة فليكتب الحديث. ولهذا قال: من أراد الدنيا والآخرة فليكتب الحديث. تريد الدنيا تعلم العلم، فإن العلم يرفع منزلتك في الدنيا قبل الآخرة. تريد الآخرة تعلم العلم، فإن العلم يرفع منزلتك في الآخرة. انظر، يقول فإن فيه منفعة الدنيا والآخرة، لكن مع إخلاص النية. واضح؟ يعني سواء تعلمت هذا إن كنت من أهل الدنيا ولا تريد إلا الدنيا فتعلم الحديث، ستأتيك الدنيا حتى لو كنت تريد الدنيا. بعض الناس يريد الدنيا ما ينظر للآخرة، نقول نعم أنت على هلاك، لكن تريد الدنيا ماذا نفعل بك؟ تعلم العلم تجد الدنيا تأتيك أيضا. تريد الآخرة تعلم العلم تأتيك الآخرة. ومن أخلص لله تعالى وتعلم العلم لأجل الآخرة أتته الدنيا راغمة. من تعلم العلم لأجل الآخرة أتته الدنيا راغمة رغما عن أنفها، فتجد كائن من كان ومحتاج لمن؟ محتاج لأهل العلم، أليس كذلك؟ لو علت منزلته فهو لا يستغني عن أهل العلم وعن سؤالهم. إذن أتته الدنيا وإن كان لا يريد الدنيا. ولهذا قال سفيان أو غيره: طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. في بداية الطلب تجد الطالب يطلب العلم لأجل الدنيا، يقول ما شاء الله منزلة طيبة هذه، فلان يجلس يدرس، فلان يجلس يتكلم، فلان يتكلم في المسائل، وما يعلم والله إنها منزلة صعبة ومنزلة خطيرة قد تجر إلى نار جهنم إذا لم يكن معها إخلاص، أليس كذلك؟ فيقول طلبنا في البداية لأجل هذا الدنيا، قلنا ما شاء الله منازل عالية، الناس يجلسوننا ويقربوننا ويعطوننا ويفعلون معنا. يقول فأبى الله إلا أن يكون له. معنى ذلك والله لما تعمقنا في العلم عرفنا بأنه قد يكون وبالا علينا ويودي بنا في نار جهنم، فأخلصنا النية رغما عن أنوفنا. لماذا؟ حتى لا نضيع هذا الجهد وهذا التعب في النهاية يجعل هباء منثورا. فيقول رغما عن أنوفنا. ولهذا والله ما تعمق طالب علم في العلم وعرف العلم حق المعرفة والله ما ازداد إلى الله إلا يقينا، يزداد دائما إلى الله يقين وإخلاص وخوف ورهبة من الله. لماذا؟ لأنه علم ما في الآخرة. والذي يعلم ما في الموت وما في الآخرة، بالله عليكم هل يفرح بالدنيا؟ لا والله لا يفرح بالدنيا، يعلم بأنها فانية. إذن سيجعل هذا العلم خالصا لوجهه الكريم جل جلاله. إذن ما ازداد طالب العلم علما إلا ازداد وعلم من نفسه أنه جاهل دائما. ومن ظن نفسه أنه بلغ ولا يحتاج إلى العلم فاعلم بأنه جاهل، لأن العالم الحقيقي هو الذي يبقى دائما يطلب العلم إلى أن يموت. ولهذا إذا أردت الدنيا فاطلب العلم، وإذا أردت الآخرة فاطلب العلم. ورغما عن أنفك إن أخلصت أو إن تعمقت في العلم، رغما عن أنفك ستخلص، ما تستطيع، أليس كذلك؟ لأن العلم يروض النفس ويجعل هذه النفس خائفة وجلة من الله جل جلاله. ولهذا قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قدم الخشية، انظر، إنما يخشى الله من عباده من العلماء. لماذا كان العلماء أكثر خشية؟ لأنهم كلما ازدادوا علما بالله ومعرفة كلما ازدادوا خوفا، أليس كذلك؟ قال: فإن فيه منفعة الدنيا والآخرة. أقول وهذا إسناد حسن، إسناده حسن. نعم. وعن زيد بن أخزم قال: سمعت عبد الله بن داود قال: قال في الحديث: من أراد به الدنيا فدنيا، ومن أراد به الآخرة فآخرة. نعم، من أراد به الدنيا فدنيا، يعني ستأتيه الدنيا وسيرتفع وترتفع منزلته في الدنيا، ومن أراد به الآخرة فآخرة، أي له أيضا الآخرة. وهذا إسناده صحيح. وعن عبد الله بن داود يقول: سمعت سفيان الثوري يقول: سماع الحديث عز لمن أراد به الدنيا ورشاد لمن أراد به الآخرة. صدق رحمه الله، سماع الحديث عز لمن أراد به الدنيا. من منا يستغني عن الحديث وأهله؟ أحد؟ إذن كلنا يحتاج إلى أهل الحديث. قال: ورشاد لمن أراد به الآخرة. لماذا؟ لأن الحديث يرشدك إلى الطريق الصحيح، أليس كذلك؟ قال: فضل الإسناد وأنه مما خص الله به هذه الأمة عن مطار في قوله تعالى: أو أثارة من علم، قال: إسناد الحديث. نعم، قال: فضل الإسناد وأنه مما خص الله به هذه الأمة. ولهذا انظروا إلى اليهود، وانظروا إلى النصارى، وانظروا إلى جميع الملل، هل معهم أسانيد إلى أنبيائهم؟ مستحيل، كلها مبتورة. قال فلان قال فلان قال فلان، ما الذي روى لك هذا؟ ما يستطيع، لا يوجد عنده إسناد واحد ولو كان ضعيف يوصله إلى من أو موضوع، إلى كتابه هذا. وأما أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهي متصلة بنبيها حتى إلى وقتنا الحاضر، يوجد من يروي بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في القراءات كما تعلمون القرآن الآن منهم من يأخذ القراءة بالإسناد. إذن يوجد إسنادنا إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي أن كتاب الإمام البخاري بمجرد قراءتك لهذا الإسناد تصل به إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك قرأت لهذا الكاتب فأوصلك إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يعرف في علم المصطلح بالوجادة، وهذا إن شاء الله سنبينه في علم المصطلح. إذا وجد وقال: قرأت من كتاب كذا كذا، ثم يسرد الإسناد، هذا فيه كلام في مصطلح الحديث. إذن هذه الأمة الوحيدة التي خصت بهذا الإسناد تروي بالأسانيد إلى من؟ إلى نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا كان هذا الدين هو الحق الظاهر، وتجد أن كل من يعادي هذا الدين لا يستطيع أن يأتي بما أتى به أهل هذا الدين وهم أهل الحديث، لأن من الذي يروي بالإسناد؟ أهل الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أليس كذلك؟ قال: عن مطر في قوله تعالى: أو أثارة من علم، قال: إسناد الحديث. ولكن هذا إسناده ضعيف، إسناده ضعيف. وعن مالك في قوله: وإنه لذكر لك ولقومك، قال قول الرجل: حدثني أبي عن جدي. نعم، يريد منه الشاهد: وإنه لذكر لك ولقومك. قال: قول الرجل: حدثني أبي عن جدي، يعني الإسناد. وأيضا هذا إسناده ضعيف، إسناده ضعيف. نعم. وعن صالح بن أحمد الحافظ قال: سمعت أبا بكر محمد بن أحمد يقول: بلغني أن الله خص هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها من قبلها: الإسناد والأنساب والإعراب. نعم، يقول: بلغني أن الله خص هذه الأمة بثلاث، بثلاثة أشياء، ما هي؟ لم يعطيها من قبلها، يعني قبل هذه الأمة، الإسناد، ولا يوجد هذا الإسناد عند غير هذه الأمة، والأنساب، هذا معروف، اقرأ تراجم الرجال والتواريخ يذكر بالنسب، بل يصل إلى أنساب من كان قبله، أليس كذلك؟ والإعراب، وهذا صحيح، انظر إلى القرآن وما فيه من البلاغة ومن النحو والصرف وإلى آخره، وإلى كلامه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هو الإعراب، وهذا إسناده صحيح. نعم. قال رحمه الله: بشارة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه واتصال الإسناد بينهم وبينه. نعم، بشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه واتصال الإسناد بينهم وبينه. اسمعوا إلى هذا الحديث العظيم. قال جابر بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسمعون ويسمع منكم، ويسمع من من الذين يسمعون منكم، ثم يأتي من بعد ذلك قوم سمان يحبون السمن يشهدون قبل أن يسألوا. نعم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: تسمعون ويسمع منكم، يعني تسمعون مني ويسمع منكم، ويسمع من الذين يسمعون منكم، الذين سمعوا منكم سيسمع منهم أيضا. ثم يأتي من بعد ذلك قوم سمان يحبون ماذا؟ يحبون السمن يشهدون قبل أن يسألوا. صحيح، وهذا لا شك فيه وارد، لأنهم يسألون ويشهدون قبل أن يستشهدوا، وفي ذلك أحاديث كثيرة، أليس كذلك؟ وهذا حديث صحيح، وإن كان الإسناد عند الخطيب ضعيف، واضح؟ لكن له طرق، لكن له طرق، وانظر ما بعده. قال وإن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسمعون ويسمع منكم، ويسمع ممن سمع منكم. نعم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: تسمعون ويسمع منكم، ويسمع ممن سمع منكم، وهذا إسناده صحيح. وقال إسحاق بن راهويه: كل مسألة تروى عن ثلاثة فهي أثر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم، ويسمع ممن يسمع منكم. نعم، يقول إسحاق بن راهويه: كل مسألة تروى عن ثلاثة، ثلاثة رجال، فهي أثر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني تحقق ذلك الحديث، لأنه قال: تسمعون أنتم، ويسمع منكم، ويسمع ممن يسمع منكم، ثلاثة فما فوق. واضح، وهذا حديث إسناده ضعيف وهو صحيح، إسناده ضعيف وهو حديث صحيح. يعني الإسناد ضعيف لكن له طرق يصير بها صحيح، هذا معنى قولي إسناده ضعيف وهو حديث صحيح، وهذا سنبينه إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث سبيل إلى معرفة الأحكام الشرعية. نعم، لا شك، كيف تستطيع أن تعرف القرآن؟ الحديث، أليس كذلك؟ لأن الله بين بأنه نزل هذا القرآن والسنة تبيان له. واضح؟ قال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين. نعم، قال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، وهذا الأثر صحيح، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من قال ما شاء، أليس كذلك؟ الإسناد من الدين، فالإسناد هو الذي بينك وبين غيرك، فإن قال قال رسول الله قل أين الإسناد، أنت نعرف حديث صحيح ولا ضعيف. وضح لكم؟ قال وعن إبراهيم بن معدان يقول: قال ابن مبارك: مثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا سلم. نعم، أرأيت رجل يرتقي السطح بلا سلم هل سيصل؟ لا يصل أبدا، هذا يضرب شيئا من الخيال، يرتقي السطح بغير سلم. هذا الذي يطلب الدين بلا إسناد كالذي يرتقي بلا سلم، سيسقط على رأسه ويأتي بالعجائب، وهذا أمر واضح، وهذا إسناده حسن. نعم. وعن عبد الصمد بن حسان قال: سمعت سفيان الثوري يقول: الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل؟ نعم، وخاصة مع أهل البدع. يقول لك قال رسول الله، ويروي لك حديث ما سمعت به في عمرك، قل له من روى وأين موجود حتى نرجع ننظر، وإلا كل واحد يستطيع يقول قال رسول الله، والأمر خطير. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، نسأل الله السلامة. وهذا الأثر إسناده ضعيف جدا. نعم. قال رحمه الله متن، لا اقرأ الترجمة وادخل في المتن، ترجمة المؤلف. قال رحمه الله تعالى ترجمة المؤلف: هو الشيخ عمر بن محمد بن فتوح الدمشقي البيقوني الشافعي، كان حيا قبل 1080 للهجرة و1669 ميلادي. نعم، ترجمة المؤلف هو الشيخ عمر بن محمد بن فتوح الحنبلي الدمشقي البيقوني، ولهذا نسبت إليه هذه المنظومة. المنظومة هذه نسبت لأي؟ هذا منظومة البيقونية. من أين أخذت؟ من هذا، واضح؟ البيقوني الشافعي، يعني الشافعي مذهبا، الشافعي مذهبا، كان حيا قبل 80 و1000، واضح؟ يعني توفي بعد ذلك. قال: وقيل اسمه طه بن محمد، وهو عالم بالحديث وأصولي، وله كتاب فتح القادر المغيث في الحديث، وقد اشتهر بهذه المنظومة. نعم، اشتهر بهذه المنظومة. قال: قال رحمه الله تعالى شرح المنظومة البيقونية: بسم الله الرحمن الرحيم، أقول وبالله أستغفر العون والتوفيق. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى شرح المنظومة البيقونية: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال الناظم: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسله. ذكرت هذا البيت لأن البسملة ستتعلق به فيما بعد. فهنا يقول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ بالبسملة. ما هي البسملة؟ قال: يقول الشراح قد بدأ بالبسملة فكيف يقول؟ وين بدأت؟ لا، أقول وبالله التوفيق، أقول وبالله يستمد العون والتوفيق إلى أحسن سبيل وأقوم طريق. بدأ المصنف بالبسملة.